وارفع اسمي إلهي عالي عالي برفع اسمي إلهي عالي الفوق تملك فيا يا ربي يوم ورا يوم بتسوق يلا قوله معايا ما تخافش ينقص كل مالية وتزيد انت بسجد ربي أمامك وأقدر إليك طلبي مجد جلالك قلبي وعيني عليك برفع اسمي إلهي عالي عالي الفوق بسكب عندك طيبي من عندي قدمي قل من قلبك انت عطيبي ونصيبي وكل جمالي فيه بسكب عندك طيبي من عندي قدمي انت Hello.